بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. ثم بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: كيفية رواية الصحابي أرفعها الصريح في السماع من الرسول المجتبى المطاع، منه سمعت منه ذا أو أخبرا، شافهني حدثني صيرا. ما زال كلام المؤلف رحمه الله تعالى يتعلق بكتاب السنة والقواعد والأحكام المرتبطة بالرواية، وذكر في هذه الأبيات بعض المسائل المتعلقة بكيفية الرواية وطريقة تحملها وأدائها، وخص الأبيات الأولى فيما يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم تحدث عن غير الصحابة بعد ذلك. أما فيما يتعلق بالصحابة فقال: أرفع هذه الكيفيات وأعلى مراتبها وأقواها هو ما كان صريحا في السماع. ما كان صريحا في السماع، أن يكون اللفظ يفيد السماع من النبي صلى الله عليه وسلم صراحة. صراحة يعني بدون احتمال، بدون احتمال الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. أرفعها الصريح في السماع من الرسول المجتبى المطاع. فإذا كان اللفظ صريحا في السماع فهو أعلى درجات هذه الألفاظ وأعلى هذه الكيفيات التي تروى بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما كانت هي الأرفع والأقوى بسبب صراحة وعدم وجود الاحتمال، عدم وجود احتمال الواسطة. ثم ذكر لنا أمثلة على هذه المرتبة فقال: منه سمعت منه ذا أو أخبرا، شافهني حدثني صيرا. هذه أمثلة على الألفاظ التي هي أعلى مراتب التحديث والسماع. من هذه الألفاظ أن يقول الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يقول كذا، سمعت، فهذا أعلى المراتب والدرجات. وبالتالي إذا جاء الحديث بهذا اللفظ فمن وجوه الترجيح بينه وبين الأحاديث الأخرى أن يقال بأن هذا الحديث صريح في السماع وغيره ليس كذلك. منه سمعت منه ذا أو أخبر، كذلك إذا قال الصحابي: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: شافهني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الألفاظ كلها صيرها من هذه المرتبة التي هي أرفع المراتب والكيفية. والسبب أن هذه الألفاظ صريحة في السماع وليس فيها احتمال الواسطة. فقال عن ثم نهي أو أمر إن لم يكن خير الورى قد ذكرا. فقال عن، الفاء هنا تفيد الترتيب كما هو دلالتها في أصل اللغة. فقال عن يعني بعد المرتبة الأولى تأتي المرتبة الثانية، وهي عبارة عن لفظين: لفظ الأول لفظ قال، واللفظ الثاني لفظ عن. فإذا قال الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الألفاظ أيضا تدل على السماع، لكنها ليست في القوة مثل اللفظ الأول. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ ليست صريحة في السماع. قد يقول قال رسول الله وهو قد أخذ هذا الحديث من صحابي آخر، كما قيل لابن عباس لما حدث بحديث لا ربا إلا في النسيئة، فقيل له: عمن هذا؟ فقال: عن أسامة بن زيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين أن هناك واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فعبارة قال تأتي في المرتبة الثانية، وهكذا عبارة عن، فعن في المرتبة الثانية لأنها تفيد السماع ظاهرا وليس نصا وصراحة، فلهذا جاءت في المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة أشار إليها بقوله ثم نهي، ثم أيضا تفيد الترتيب، فقال فقال عن ثم نهي أو أمر، يعني هذه هي المرتبة الثالثة من مراتب الألفاظ في رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا بكذا أو أمر بكذا أو نهي بكذا. فإذا عبر الصحابي بهذه الصيغ فإن هذه الصيغ في الدرجة والقوة أنزل من الألفاظ الأخرى من المرتبتين السابقتين. والسبب أن الألفاظ المذكورة تحتمل احتمالين. الاحتمال الأول هو وجود الواسطة، فقول الصحابي أمرنا أو نهينا أو أمر أو نهي يحتمل أنه سمع هذا عن غير النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه منه مباشرة، فاللفظ يحتمل هذا، وإن كان الاحتمال الأقرب هو السماع. الاحتمال الثاني هو كون الآمر والناهي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال أمرنا أو نهينا هكذا بالبناء للمجهول فيدخل عليه احتمال آخر، وهو أن يكون الآمر والناهي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن اللفظ الذي دخل عليه احتمالان أضعف من اللفظ الذي دخل عليه احتمال واحد، ولهذا جعلت هذه الألفاظ في المرتبة الثالثة. قيد هنا فقال إن لم يكن خير الورى قد ذكرا، يعني إن لم يصرح بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما لو صرح بذلك فقال أمر رسول الله بكذا أو نهى رسول الله عن كذا، فهذا يكون مثل المرتبة التي قبلها، لا يكون أضعف منها. لماذا؟ لأن الاحتمال الثاني قد انتفى من هذا اللفظ أمر رسول الله، انتفى احتمال أن يكون الآمر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الناهي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي احتمال واحد، فتساوى اللفظ في هذه المرتبة مع اللفظ في المرتبة التي قبلها. كذا من السنة يروى والتحق كنا به إذا بعهده التصق، كذلك من الألفاظ التي هي في المرتبة الثالثة، حمد الله، في المرتبة الثالثة من هذه الألفاظ والكيفيات هو قول الصحابي من السنة كذا، أن يقول من السنة كذا، فهي مثل اللفظ السابق. لماذا؟ لأنه أيضا يحتمل احتمالين، الاحتمال الأول أن لا يكون قد سمع هذا وأخذ هذا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، والأمر الثاني أن يكون المقصود بالسنة هنا غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الاستقراء والتتبع يدل على أن السلف الصالح ومنهم الصحابة قد يطلقون السنة على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطلقون السنة ويريدون سنة الخلفاء الراشدين أو سنة أبي بكر رضي الله عنه أو العادة التي مشى عليها أهل المدينة، يقال له سنة أهل المدينة يعني عادتهم وطريقتهم، وقد يطلقون السنة على ما يقابل الواجب فيقولون هذه سنة وليست واجبة، فيطلقون السنة على غير المعنى الذي يفهم منه ظاهرا. فلما دخل عليه هذان الاحتمالان صار هذا اللفظ في المرتبة الثالثة مثل اللفظ السابق أمر أو نهي أو أمرنا أو نهينا. كذا من السنة يروى والتحق كنا به إذا بعهده التصق، كذلك يلتحق بهذه المرتبة مرتبة من السنة أو أمر أو نهي قول الصحابي كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كذا وكذا، مثلا قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. هذا الحديث الذي رواه ابن حبان في الصحيح وغيره، هذا الحديث من هذه المرتبة، العبارة كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك هذا اللفظ يحتمل وجود الواسطة ويحتمل احتمالا آخر وهو عدم اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، بمعنى أن الصحابة فعلوا هذا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، فلهذين الاحتمالين صارت هذه العبارة في الدرجة الثالثة. وهذا إذا قيد كنا على عهد رسول الله، ولهذا قال إذا بعهده التصق، يعني بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أضيف إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يضف إلى عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا لا يأخذ حكم السنة المرفوعة إلى رسول الله. يعني مثلا قول الصحابي كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة مثلا، فهذا غاية ما فيه أنه يدل على أنه سنة الصحابة وطريقته واتفاقهم عليه، لكن لا يدل على أن هذا قد اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، إلا إذا أضيف إلى عهده صلى الله عليه وسلم. بل حتى ما يضاف إلى عهده صلى الله عليه وسلم هو على مراتب ودرجات، بعضها أقوى من بعض. فهناك مثلا أفعال الظاهرة التي هي مظنة الشهرة ومظنة الانتشار، مثلا ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا الخبر مظنة الانتشار، لأن ذبح الفرس عند العرب هذا أمر مشهور، أمر نادر، يعني فعله أمر نادر، وبالتالي لو فعل فيشتهر مثل هذا الفعل، كما اشتهر حاتم الطائي بأنه ذبح فرسه لضيوفه. أو مثلا يعني فعل معاذ رضي الله عنه لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيؤم قومه وهو متنفل، يعني مثل هذه الأحداث، هذه أحداث الغالب من خلال القرائن والأمارات أن مثل هذا الأمر يشتهر ويصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالاستدلال به على جواز الحكم بناء على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر قريب ومتجه. لكن هناك بعض الأفعال التي هي يعني من الأمور الخاصة أو المسائل التي ليست مظنة الاستعلان بها أو النشر، مثل كنا نعزل والقرآن ينزل، مثل قول جابر رضي الله عنه. فالعزل هذه من الأمور التي تقع في الستر بين الرجل وامرأته، ليست من الأمور العلنية. كنا أو قول الصحابي كنا نكسل ولا نغتسل، يعني مثل هذه الأمور الخاصة الاستدلال بالإقرار النبوي على هذا الفعل لا يخلو من ضعف. ولهذا قال بعض الأصوليين بأن مثل هذا الاستدلال فيه ضعف، لأن هذه أمور الأصل فيها أنها أمور مستورة لا تقع إلا بين الرجل وأهل بيته، فليست مظنة الانتشار، فالاستدلال على إباحتها بالإقرار النبوي لا يخلو من نظر، بخلاف الأمور التي هي مظنة الانتشار ومظنة الاشتهار، فالاستدلال بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الاستدراك هذا استدلال متجه وفيه قوة. فالشاهد هنا يعني قول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله، هذا اللفظ هو من حيث القوة في المرتبة الثالثة بناء على تطرق الاحتمالات التي أشرت إليها سابقا. طبعا فائدة يعني هذا التفاوت وهذا الترتيب للألفاظ، فائدتها الترجيح عند التعارض، يصير من أساليب الترجيح عندما ترجح بين خبرين بين حديثين تنظر أيضا إلى ما يتعلق بدلالات الألفاظ التي استعملها الراوي الصحابي في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان صريحا فهو مقدم على ما ليس بصريح، وما كان يحتمل احتمالا واحدا فهو مقدم على ما يحتمل أكثر من ذلك. ثم انتقل إلى القسم الثاني فقال كيفية رواية غيره عن شيخه، غيره يعني غير الصحابي عن شيخه. قال للعرض والسماع والإذن استوى متى على النوال أو النوال الفتح والكسر، متى على النوال ذا الإذن احتوى. الراوي إذا كان غير صحابي فعنده طرق في التحمل عن الشيخ الذي يروي عنه هذا الحديث، وأشار إلى أنواعها الناظم في هذا البيت فقال للعرض، العرض يعني القراءة بمعنى أن التلميذ يقرأ على شيخه، التلميذ يقرأ على شيخه، مثل أن يقرأ الإمام البخاري مثلا على أبي بكر بن أبي شيبة، هو يقرأ والشيخ يستمع، أو يقرأ هو على عبد الله بن يوسف، فهذا يقال له العرض ويقال له القراءة أيضا، لأن التلميذ يعرض ويقرأ هذه الروايات على شيخه. والسماع، سماع بمعنى قراءة الشيخ على تلميذه، أن يقرأ الشيخ روايته والتلميذ يسمع. هذه صورة ثانية من صور التحمل. صورة ثالثة قال والإذن، المقصود بالإذن يعني الإجازة، أن يجيزه في الرواية، يعني لا يقرأ ولا يسمع، إنما يقول له أجزتك في أن تروي عني صحيح الإمام البخاري مثلا. فهذه صور من التحمل. الناظم رحمه الله تعالى بناء على مذهب المالكية يرى أن هذه المراتب وهذه الصور كلها على درجة واحدة من القوة، ولهذا قال والإذن استوى، يعني استوت هذه المراتب وهي مشتركة في الاستواء في القوة، ولكن شرط قال متى على النوال من الإذن احتوى، يعني متى قارنه النوال يعني المناولة من الشيخ لتلميذه، يعني يناوله الكتاب يقول هذا صحيح البخاري فروه عني مثلا، فإذا اقترن بالمناولة فهذه المراتب الثلاثة كلها عند مالك رحمه الله في مرتبة واحدة من القوة، ليس بعضها أقوى من بعض، خلافا للجمهور. جمهور العلماء يرون أن هذه المراتب متفاوتة في القوة والضعف، فأعلاها السماع ثم القراءة ثم بعد ذلك الإجازة المقرونة بالمناولة. فأعلاها عندهم السماع لأنها أبعد من الخطأ، فالشيخ أدرى بروايته، والغالب أنه لا يخطئ في الرواية بعكس القراءة، التلميذ هو الذي يقرأ والخطأ إلى التلميذ أقرب منه إلى الشيخ، لأن الشيخ هذه مروياته وهو أدرى بها. فالجمهور يرون أن مراتب التحمل متفاوتة بحسب هذا الترتيب، وبالتالي فالحديث الذي يتحمل من طريق السماع هو أقوى من الحديث الذي يتحمل من طريق القراءة، والمتحمل من طريق القراءة أقوى من المتحمل من طريق الإجازة والمناولة. واعمل بما عن الإجازة روي إن صح سمعه بظن قد قوي. هذه مرتبة الإجازة وهي الإذن في الرواية، بمعنى أن الشيخ يأذن لتلميذه في الرواية ويقول له أذنت لك أن تروي عني، أو أجزت لك أن تروي الكتب الستة عني، فهذا يقال لها الإجازة. هل هذه الإجازة يصح الاعتماد عليها في الرواية فيقول الراوي حدثني فلان إجازة، أو أخبرني إجازة، أو أجازني فلان ويروي هذا الحديث ويعتبر أحد رجالات الإسناد أو لا؟ فقال واعمل بما عن الإجازة روي. فجماهير العلماء يرون صحة الاعتماد على الإجازة في الرواية وصحة العمل أيضا بهذه الرواية، فيجوز عندهم التحمل بالإجازة ويجوز العمل أيضا بالحديث الذي روي عن طريق الإجازة. قالوا لأن الإجازة هي تحديث إجمالي أو إخبار إجمالي، لما قال له أجزت لك هذا الصحيح صحيح البخاري فرويه عني، هذا الإخبار الإجمالي هو مثل الإخبار التفصيل، هو كأنه قرأ له هذه الأحاديث حديثا حديثا وقال له هذا الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات سمعته من شيخي فلان وأجيز لك الرواية، ثم الحديث الثاني وهكذا إلى آخر الكتاب. لكن الفرق أن هذا إخبار تفصيلي أو إذن تفصيلي، وهذا إذن إجمالي أو إخبار إجمالي، لكن كلاهما من باب الإخبار. بعض العلماء قديما مثل شعبة بن الحجاج وغيره كانوا لا يرون الاعتماد على الإجازة، وكانوا يقولون من قال حدثني فلان إجازة فقد كذب، يعني يرون أنه ما حدثه بهذا الشيخ، ما حدث بهذه الحديث، غاية الأمر قال أجزت لك أن تروي هذه يعني. ويبدو لأن هذا الخلاف كان له يعني وجه في ذلك الوقت، حيث السماع والقراءة هذه أساليب منتشرة في مجالس الحديث. أما في الأزمنة المتأخرة وقد ضعف وجود السماع والقراءة على الشيخ، لم يعد هناك يعني ملاذ من الاعتماد على الإجازة والأخذ بها في الرواية. لكن الشرط كما أشار إليه الناظم إن صح سمعه بظن قد قوي، أن العبرة هو أن يثبت عندنا صحة سماع هذا الشيخ عن شيوخه، والثبوت هذا ليس بالضرورة أن يكون يقينيا، يعني يكفي في هذا الظن، ولهذا عبر إن صح سمعه بظن قد قوي، يعني يكفي الظن القوي بأنه تحمل هذه الأحاديث عن شيخه، ولا يشترط في هذا الجزم واليقين. لشبهها الوقفة تجي لمن عدم وعدم التفصيل فيه منحت. هذه مسألة الإجازة للمعدوم، هل تصح الإجازة للمعدوم؟ يعني الذي لم يوجد بعد، لم يدخل في الوجود، ما زال معدوما يعني في عالم العدم، هل يجوز مثل أن يقول أجزت لمن سيولد لك وهو لم يولد له إلى الآن، أو أجزت لك ولأولادك من بعدك ولأحفادك وأولاد أولادك من بعدك، أو يقول أجزت لك وللمسلمين إلى يوم القيامة مثلا، فهل تجوز الإجازة للمعدوم أو لا؟ فالمؤلف رحمه الله يقول لشبه الوقفة تجي لمن عدم، يعني تصح الإجازة للمعدوم، تصح الإجازة للمعدوم. بناء على أي شيء؟ ما هو مستند هذا القول؟ قال لشبهها الوقفة، أي قياسا على جواز الوقف للمعدوم، أن يقول الرجل أوقفت هذه الدار لأولاد فلان ابن فلان، أو لمن يولد للقبيلة الفلانية أو الشعب الفلاني أو الجنس الفلاني. فبنى هذا القول في مسألة الرواية على هذا القول في هذه المسألة الفقهية، وهو بناه على يعني قول مذهبي أيضا، يعني هذا قول في المذهب، مذهب المالكية، بناه على قول المالكية في المذهب في المسألة الفقهية. أما الجمهور فهم لا يرون أيضا حتى في المسألة الفقهية لا يرون جواز الوقف للمعدوم إلا تبعا، يعني تبعا للموجود، أن يقول له أجزت لك ولأولادك، فهذا يجوز عندهم مثل الوقف، وقفت هذه الدار لك ولأولادك من بعدك، فهذا يجوز. لماذا؟ لأن القاعدة الفقهية يجوز تبعا ما لا يجوز استخلالا، والشرع يتساهل في توابع الأمور ما لا يتساهل في أصولها. فهذه مسألة المعدوم، ولهذا قال وعدم التفصيل فيه منحتم، يعني بدون التفريق يجوز الإجازة للمعدوم بدون تفريق بين العدم المحض والعدم التابع للوجود، يعني يجوز سواء قال أجزت لمن سيولد لك بعد 10 سنين، ويجوز للمعدوم الذي هو تبع للموجود أن يقول أجزت لك ولذريتك. فعند المالكية هذا جائز، وخرجوه على مسألة الوقف للمعدوم فهو جائز عندهم، قالوا كذلك هنا. أما جمهور الفقهاء الذين منعوا هناك منعوا هنا أيضا، وقالوا لا تجوز الإجازة للمعدوم إلا على سبيل التبع، أن يقول أجزت لك ولأولادك أو لمن سيولد لك، فهذا لا بأس به عنده لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. والكتب دون الإذن بالذي سمع إن عرف الخط وإلا يمتنع. والكتب بالكسر هذا عطفا على واعمل بما عن الإجازة روح، يعني كذلك اعمل بالكتابة، بمعنى أن الشيخ لو كتب إلى تلميذه بأن صحيح البخاري سماعه من فلان عن فلان عن فلان، فكتب له بهذا، فهل يصح الرواية بناء على مجرد هذه الكتابة أو لا يصح؟ فالمؤلف رحمه الله تبعا لآخرين من الفقهاء قالوا يجوز الرواية بناء على هذا. لماذا؟ قالوا لأن الكتابة تشعر بالإذن في الرواية، كونه يتكلف له هذا ويكتب له ويخبره بأن الكتاب الفلاني من سماعه عن فلان عن فلان، كما فعل الحافظ بن عبد البر لما كتب لابن حزم، فلا يفعل هذا إلا وهذا الصنيع يشعر بأنه يأذن له في الرواية، ولو كان هناك مانع يمنعه لبينه، او امتنع وصرح فيه، ولا اجيز لك ان تروي عني مثلا. وبعض العلماء يقول لا، يعني هذا مجرد كتابة، يعني ما فيه اذن بالرواية، فلا يجوز له ان يقول حدثني فلان. والذين قالوا بجواز الاعتماد على الكتابة شرطوا ان عرف الخط والا يمتنع، بشرط ان تحصل الثقة بان هذا الخط خط فلان، فاذا لم تحصل هذه الثقة فلا يجوز الاعتماد عليها في الرواية. والخلف في اعلامه المجرد واعملا منه صح السند. كذلك مسألة الاعلام، بمعنى ان الشيخ يعلم بلفظه التلميذ بان الكتاب الفلاني من مروياته، فيقول له في مجلس انا اروي الكتب الستة عن فلان، وهو يرويه عن فلان عن فلان، فهل هذا الاعلام يكفي في جواز الرواية عنه او لا؟ نفس الخلاف الذي جرى في الكتابة، لان المعنى واحد هناك بالخط وهنا باللفظ. فبعضهم قال يجوز لأن الإعلام هذا يشعر بالإذن، وبعضهم قال لا يجوز لأنه مجرد إعلام ليس فيه ما يدل على الإذن. والأمر مثل الإعلام بالشهادة، يعني الرجل لو أخبر في مجلس وقال أنا عندي شهادة لفلان في المسألة الفلانية والقضية الفلانية، فلا يجوز لمن سمعه أن يتحمل هذه الشهادة ويروح عند القاضي يقول أنا عندي شهادة عن فلان بثبوت هذا الحق، فلا يكفي مجرد هذا حتى يقول الشاهد تحمل عني هذه الشهادة أو أدع عني هذه الشهادة، وما لم يأذن له في هذا فليس له أن يشهد. قالوا كذلك هنا في هذا المقام. وأعملا منه صحيح السند، يعني أن الشيخ إذا أعلم تلميذه بالرواية أو كتب له بذلك ثم صح الإسناد، فمن حيث العمل يجوز العمل به. يعني الخلاف سابق في الرواية والتحديث، أن تقول حدثني فلان بناء على الإعلام أو الكتاب، لكن مسألة العمل بمضمون هذه الرواية هذا أمر آخر. فقال وأعملا منه صحيح السند، يعني إذا صح إسناده فإنه يجوز أن يعمل به. والأخذ عن وجادة ممن حضل وفقا وجل الناس يمنع العمل. الوجادة هذه مرتبة من مراتب الرواية أيضا، والمقصود بها أن يجد التلميذ رواية لشيخ من الشيوخ في كتاب من الكتب دون أن يكون له سماع لهذا الكتاب ولا قراءة على الشيخ ولا إجازة في هذا، فهل يجوز له بمجرد أن يجد رواية في كتاب وأن يقول حدثني فلان، مثل أن أجد كتاب صحيح البخاري فأقول حدثني البخاري؟ فقال رحمه الله الأخذ عن وجادة ممن حضل وفقا، يعني اتفق العلماء على أنه لا يجوز، لا تجوز الرواية بناء على الوجادة، لا يجوز أن تجد كتابا فيه روايات بالأسانيد فتقول حدثني البخاري عن فلان عن فلان، لأن هذا كذب مخالف للواقع، فالبخاري ما حدثك بهذا، وبينك وبينه أودية تنقطع فيها أعناق المطي. وجل الناس يمنع العمل، يعني هذا فيما يتعلق بالرواية، لكن ما هو الحكم فيما يتعلق بالعمل؟ إذا وجدنا رواية في كتاب ليس لنا إليه إسناد لا بالسماع ولا بالقراءة ولا بالإجازة، فهل يجوز أن نعمل بما في هذا الكتاب؟ قال وجل الناس يمنع العمل، يعني أكثر العلماء يمنعون العمل بما في هذه الكتب إن لم يكن للرجل إسناد إلى هذا الكتاب سواء كان بالسماع بالقراءة بالإجازة. وهذا الخلاف يبدو لي أنه خلاف زمن وليس خلاف حجة وبرهان، ولهذا ذهب المحققون من العلماء إلى أن العمل بالوجادة الصحيحة واجب، وإلا أدى هذا إلى يعني سد باب العمل بالمرويات وكتب الأسانيد، لأن هذه الإجازات الآن والأسانيد لا تكاد توجد إلا عند القلة من طلبة العلم الذين يعنون بقضية الأسانيد وتحمل هذه الروايات عن الشيوخ، هذه قلة. الأمر الثاني أن هذه الكتب كتب المرويات والأسانيد من الكتب الستة، هذه كتب يعني قد تواترت صحتها ونسبتها إلى أصحابها، وبالتالي لا نحتاج إلى إسناد معين وإسناد خاص على أن هذا الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز لنا العمل به. لكن المهم هو الوثوق بهذا الكتاب ونسبة هذا الكتاب إلى الإمام البخاري أو نسبة هذا الكتاب إلى الإمام الترمذي أو نسبة هذا الكتاب إلى الإمام أبي داود. فإذا صحت هذه النسبة وثبتت عندنا بأي طريق من الطرق فيجوز لمن وجد الحديث في هذه الكتب أن يعمل به، ويجوز للمفتي أن يفتي بناء على هذه الرواية الموجودة في شيء من هذه الكتب الموثوقة. وما به يذكر لفظ الخبر فذاك مسطور بعلم الأثر، يعني الألفاظ التي تنقل بها الرواية مثل حدثنا أخبرنا سمعت أنبأنا وتفاصيل هذه الألفاظ وضوابطها، هذا كله يدرس في علم الأثر يعني في علم الحديث والمصطلح، ولا يدرس هنا لأن هذه من تفاصيل علم الحديث التي يختص بها علماء الحديث، والناظم اشترط على نفسه أن المسائل الخاصة بفن من الفنون لا يتعرض لها منتبذا عن مقصد ما ذكر لدى الفنون غيره محررة، فلهذا لم يتعرض لي تفاصيل الألفاظ التي يؤدى بها الحديث، لكن ضابطها العام أن يكون اللفظ مطابقا لصورة التحمل، أن يكون لفظ الأداء مطابقا لصورة التحمل، بمعنى أن الراوي إذا تحمل بالسماع فيحدث بألفاظ تفيد السماع، إذا تحمل الرواية بالقراءة والعرض فلا يقول سمعت فلانا وإنما قرأت على فلان مثلا أو حدثني قراءة أو أخبرني قراءة، فيأتي باللفظ الذي يدل على الصورة التي تحمل بها، لا يأتي لا حديث أخذه بالإجازة فيقول سمعت فلانا أو حدثني فلان. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ تخالف الواقع، فالضابط أن يؤدي هذه الأحاديث بألفاظ تطابق صورة التحمل التي وقعت. صلى الله وسلم على نبينا محمد.